بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم. ومعنى أحل لكم أن هذا الأمر كان محرما علينا، فأحل الله لنا ليلة الصيام جماع نسائنا. وهل كان يحرم على الصائم أن يجامع زوجته في ليلة رمضان؟ الجواب نعم. في حديث البراء رضي الله تعالى عنه في البخاري: كانوا إذا دخل رمضان حرم عليهم أن يقربوا زوجاتهم شهر كامل ما يقرب زوجته، وهذا شاق على النفس. لذلك قال الله: كنتم تختانون أنفسكم. فأحله الله عز وجل لنا ورحمنا سبحانه بفضل صدق الصحابة رضي الله عنهم في السير على منهج الله عز وجل. أنت سر على ما أمر الله وسيخفف الله عنك، لا تلف وتدور وتحتال، سر على أمر الله وربي سيجعل لك فرج ومخرج ويعوضك خيرا. وحل لكم ليلة الصيام. الليلة من غروب الشمس، فيحل لك في ليلة الصيام. قال الرفث إلى نسائكم. ما معنى الرفث؟ الرفث في أصله كما قال الراغب في مفردات غريب القرآن، قال الرفث هو الكلام فيما يتعلق بشؤون الجماع. لكن جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال الرفث هو الجماع. فإذا حلك الجماع حلك أن تتكلم مع زوجتك فيما يتعلق بشؤون الجماع. قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس هو ستر ما يقبح إظهاره، فإذا تجردت من لباسك كانت زوجتك سترا لك وكنت أنت سترا لها. وهذا فيه إشارة لأهمية الزواج، فالإنسان به يتم لباسه، بل يتم نصف دينه، يتم نصف دينه. قال ربي سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ما معنى تختانون؟ الاختيان غير الخيانة. ما الفرق بينهما؟ الاختيان هو تحرك الشهوة للفعل، أما الخيانة فهي الفعل. فتحرك الشهوة للحرام يسمى اختيان، أما فعل الحرام يسمى خيانة. الله ما قال علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم، لا، الصحابة ما فعلوا الحرام، لكن بدأ يتحدث الواحد منهم بالجماع ولو يجامع زوجته. 30 يوم تمر فيبدأ يحدث نفسه عن ذلك. فانظروا لعظيم فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما فعلوا مع أن النفوس تدعو للفعل، لكن رضي الله عنهم ما خانوا. تختانون أنفسكم، وهذا دليل على أن الإنسان إذا فعل المعصية خان نفسه. كيف؟ أنت أمرت بحفظ هذا الشيء فخنته، لم تحفظه، فاسمك خائن لنفسك، وهذا والله يا إخوان وصف لا يحبه الواحد منا. ماذا لو قيل لك يا خائن؟ وصف قبيح. فلماذا خنت ما بينك وبين الله وخنت نفسك؟ طيب ماذا نفعل؟ جاهد نفسك وسييسر الله عليك. الصحابة جاهدوا أنفسهم، فماذا فعل رب؟ فماذا قال ربي؟ قال ربي فتاب عليكم وعفى عنكم. اختلف المفسرون في قوله فتاب عليكم. القول الأول تاب عليكم من ذنوبكم، وهذه نعمة عظيمة أن الله يتوب علينا، مع أن حديث النفس ليس ذنبا لأنه لم يفعل، فعفى تاب عن ذنوبهم لما جاهدوا أنفسهم. إذن مجاهدتك نفسك عن المعصية يغفر لك المعاصي السابقة. الثاني فتاب عليكم أي رفع عنكم التحريم، حرم عليكم هذا الأمر ثم رفعه عنكم، اسمها فتاب عليكم وعفى عنكم. هل تجدون في القرآن أن رفع الحكم إلى تخفيف يسمى توبة؟ التوبة التوبة من الذنب، إذن المعنى الأول قوي، لكن هل تجدون في القرآن أن رفع الحكم إلى تخفيف يسمى توبة؟ نعم، هذه ماذا؟ هذا مغفرة الذنب، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فعلوا ذنب فأمرهم الله بهذه التوبة أن يقتلوا أنفسهم، ما رفع عنهم. فإذا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليك، إذن سمي رفع الحكم توبة. كان إذا ناجيت الرسول صلى الله عليه وسلم لابد تدفع صدقة وتناجي الرسول ثم تاب الله خفف عنكم. أحد يجي مثال آخر؟ نعم تفضل. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، كان أمرنا بقيام الليل نصفه أو أكثر ثم علم أن لن نستطيع ذلك فتاب علينا. إذن القول الثاني هو القوي، لأن السياق في رفع واجب. وهل يسمى رفع الواجب توبة؟ الجواب سمعت أخوانك قبل قليل ذكروا أمثلة أن رفع الواجب يسمى توبة، إذن هذا قول قوي جدا. فالآن ما معنى الآن؟ يعني الزمن الحاضر، من الآن باشرهن. المباشرة التقاء بشرة الزوج والزوجة. إذا نسخ الحكم ومن الآن لك أن تجامع زوجتك في ليلة الصيام وتقبلها وتباشرها بما دون ذلك. إذن معنى باشرهن يعني جامعهن، بدليل الآية التي بعدها. المباشرة ليست مجرد مباشرة، بل مباشرة المقصود بها جماع، لكن القرآن يكني فباشرهن يعني جامعهن، بدليل قول الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، باشر وابتغي ما كتب الله. ماذا كتب الله؟ اختلف المفسرون على 4 أقوال. القول الأول قالوا الولد، يعني أنت ماذا تريد من جماع الزوجة؟ ما كتبه الله ببذل السبب ليحصل ما كتبه الله من الولد. إذن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد. وهذا فيه أن الإنسان إذا جامع زوجته فمن المقاصد العظيمة أن يجامع لأجل الولد، لأجل أن ينجب أولادا، أو يعدد الزوجات بقصد أن ينجب أولادا. هذا مقصد حسن، وابتغوا ما كتب الله لكم. الثاني هذا القول الأول، وهو قول أبي هريرة وابن عباس. القول الثاني وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الرخصة في جماع أزواجكم ليلة الصيام. الذي كتبه الله ما هو؟ الله كتب الآن باشرهن، إذن كتب لنا الرخصة، ابتغ الرخصة وجامع، نعمة من الله، شكر الله عليه. القول الثالث قالوا ليلة القدر. ما علاقة ليلة القدر؟ قالوا لأنها في ليلة الصيام، فكأن الله يقول باشر زوجتك ليلة الصيام، لكن اطلب ليلة القدر، هذا مباح وذاك مندوب، فالآن باشرهن، لكن لا يشغلكم المباح أن وابتغوا ما كتب الله لكم من المسابقة لليلة القدر. يدلك على ذلك أنها في ليلة الصيام. القول الثاني هو قول قتادة وابن زيد، أما القول الثالث فنقله أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. بقي القول الرابع، ما هو؟ وابتغوا ما كتب الله لكم في القدر من الولد. لماذا ما يقال وابتغوا الله، وابتغوا ما كتب الله لكم في الشرع؟ القول الرابع قالوا القرآن. ما هو كتاب الله؟ القرآن. وابتغوا ما كتب الله لكم، في أين كتب الله لنا؟ في كتابه. ما هو كتابه؟ القرآن. إذن هذا أيضا قول له وجه، الذي كتبه الله لنا هو كتابه، وهذا اختيار الزجاج. لكنه وإن دل عليه المعنى اللغوي بعيد عن أقوال السلف. الزجاج متأخر في 100 كم؟ لعله 400 في 351 أو نحوه، فيما أذكر الزجاج متأخر بعد قرون السلف الصالح، وقوله بعيد عن قول من سبق. ابتغوا ما كتب الله لكم بحسب السياق الولد والرخصة في طلب الولد، وبحسب أول الآية التي تشير لليلة الصيام قد تكون ليلة القدر، لكن الأقرب الولد من جهة السياق القريب، ومن جهة أنه قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، قول الصحابة والبقية من أقوال التابعين، وقول الصحابة مقدم على قول التابعي كما أخذ في أصول التفسير. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ كان بعض الصحابة يعصب على قدميه إحدى قدميه خيط أبيض وإحدى قدميه خيط أسود، ويجلس ينظر لهما ويأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، وهذا لا يتبين إلا مع الإصفار. فحملوا المعنى اللغوي وتفسير القرآن بالمعنى اللغوي صحيح، لكن مع مراعاة السياق. فأنزل الله من الفجر، إذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود ليست خيوط تنظر إليها، وإنما هو خيط الضوء وخيط الظلام، وذلك لأن الفجر أول ما يبدو يبدو ممتدا كالخيط. إذن أين الخيط الأسود؟ هذا الخيط الأبيض، فأين الخيط الأسود؟ قالوا حواف الخيط الأبيض، حواف الخيط الأبيض هي الخيط الأسود. فتجد أن ثمة حافة الأبيض من أسفل، وهذا هو الخيط الأسود. ما معنى هذه الآية؟ سبحان الله، هذه رخصة عظيمة من ربي عز وجل. يقول براء في صحيح البخاري: كانوا في أول الإسلام إذا نام أحدهم بعد الإفطار لم يحل له أن يأكل شيئا إلى اليوم التالي. يعني أنت بعد المغرب نمت لك غفوة ثم استيقظت، ممنوع تأكل. وقت صلاة العشاء ممنوع تأكل، أنت نمت، نحن نأكل، أنت ما تأكل، أنت نمت بعد المغرب. إلى متى؟ إلى المغرب اليوم الثاني. واستجاب الصحابة، الجواب نعم، ورضي الله عن الصحابة، استجابوا لأمر الله فخفف الله عنا أيضا هذا. يعني الأول وكان الإنسان سيكون في مشقة من زوجته شهر كامل ما يأتيها، فجاء التخفيف الثاني، حتى لو نمت كل واشرب كل واشرب حتى لو نمت، إلى إيش؟ إلى الفجر. وذلك أن قيس بن صرمة جاء من عمله متعبا فقال لزوجته: هل من طعام؟ قالت: أطلب لك. يعني سبحان الله، ليست كنسائنا اليوم، تدخل عليها تقول: ناقصكم شيء؟ هو يقول: عندكم شيء؟ عند المغرب جاءها: عندكم شيء؟ قالت: أطلب لك. شغلوا بطاعة الله وبالخير، فذهبت تطلب له، فجاءت فوجدته من التعب قد نام، فقالت: خيبة لك، كيف ستفعل بنفسك؟ فما جاء نصف النهار إلا أغمي عليه، رجل يعمل وجائع وما كل يوم كامل وأخذ من اليوم اللي بعده. فأنزل الله هذه الآية فنقول: بركة فيك وسعدا لك، رضي الله تعالى عنك وعرضك. فخفف الله عنه، ففرحوا فرحا شديدا. قال ربي سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وهل الليل يدخل في الصيام؟ الجواب لا. إذن إلى الانتهاء الغاية. إلى أحيانا تأتي بمعنى مع، لكن هنا إلى انتهاء الغاية، إلى الليل انتهى الصيام. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. العاكف هو الملازم الدائم على الشيء. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي لازمون مداومون مقيمون عندها. فالاعتكاف هو التعبد لله كما مر بنا في المهذبة بلزوم المسجد لأداء القرب المختصة به. تلزم المسجد وتؤدي القرب المختصة بالمسجد من صلاة من ذكر من دعاء ونحو ذلك. فإذا اعتكفت هيأك الله لأمر عظيم تتقيه فيه، فمنعك من النساء في ليل رمضان. لماذا أنا ممنوع من النساء؟ لأجل أنك معتكف. فصار هذا الفعل اختياري بعد أن كان إلزامي، فمن اعتكف من أول الشهر ابتعد عن النساء طول الشهر، ومن اعتكف آخره ابتعد عن النساء آخره. وهذا فيه دليل أن ترك المحبوب لوجه الله يعظم به الأجر، لكن لما شق علينا شهرا كاملا خفف الله عنا، ثم أجازه لنا وحثنا عليه بما شئنا من اعتكاف. ممكن تعتكف يوم تعتزل الزوجة فيه، ممكن 10 أيام، ممكن 20 يوم، ممكن أقل وممكن أكثر. لماذا تركت زوجتك 15 يوما؟ قال اعتكفت لوجه الله. فعظم الأجر. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ويأتينا في آيات الأحكام الخلاف في قوله تعالى في المساجد، لكن الخلاف الفقهي نرجعه لآيات الأحكام. قال تعالى تلك حدود الله. ما معنى حدود الله؟ الحد هو المنع، ولذلك سمي التعريف حدا لأنه يمنع من إدخال ما لا يدخل ومن إخراج ما دخل. فالحد هو المنع. يقول الحدود البلاد التي تمنع من دخول غير مواطنيها فيها. حدود الله تمنع أحد يرتكبها. عليك حد سرقة، عليك حد شرب خمر، فتمتنع. إذن الحدود هي المنع. فهل هي مانعة من الدخول فيها أو من الخروج منها؟ هل حدود الله مانعة من الدخول فيها أو مانعة من الخروج منها؟ مانعة من الخروج منها. من عنده جواب آخر؟ نعم، مانعة من الدخول فيها. من عنده جواب ثالث؟ نعم، مانعة من الدخول فيها والخروج منها. من عنده جواب رابع؟ مانع من الاقتراب. أنا سألت هي مانع من الدخول فيها والخروج منها، واحد قال من الدخول فيها، واحد قال من الخروج منها، واحد قال من الدخول فيها والخروج منها. من عنده جواب رابع؟ أيوة، دخول وخروج، نفس الجواب الثاني. إذن ما في رابع؟ لا، دخول ولا خروج. إذا تمنع من ماذا؟ ما تمنع من شيء. الجواب فيه تفصيل. إن كانت واجبات فالحدود مانعة من الخروج منها، ولذلك يقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تخرج منها. وإن كانت محرمات فالحدود مانعة من الدخول فيها، وهذه التي ذكرناها الآن محرمات أو واجبات، الأكل والشرب والجماع في النهار محرمات أو واجبات؟ محرمات، يحرم تأكل وتشرب وتجامع في رمضان. إذن الحد هنا مانع من الدخول فيها أو الخروج منها؟ مانع من الدخول فيها. تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن إذا كان الحد في واجبات قيل فلا تتعدوها، يعني لا تخرج منها لا تتجاوزها، وإذا كان في محرمات قيل فلا تقربوها، وهنا في محرمات فقيل ولا تقربوها. فلماذا لم يقل ولا تدخلوها؟ الجواب لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الدخول. ليس هذه المحرمات لا تقع فيها، بل هذه المحرمات لا تقرب منها، ففيه المنع من الشيء ومن ذرائعه. أي شيء يجعلك تصل إليه ابتعد عنه. هذا الأمر قد يجعلني أصل لكذا، هذا إذن ابتعد عنه وعن ذرائعه. قال ربي سبحانه كذلك يبين الله آياته للناس. مثل هذا التوضيح الواضح في آية الصيام، متى نأكل، متى نشرب، متى نجامع، متى نمنع من الجماع إذا كنا معتكفين، متى، مثل هذا البيان الواضح في آية الصيام الله يبين جميع آياته للناس. كذلك أي كهذا البيان الواضح، فمن لم تتضح هذه الآية دل أنه ما فهم شيئا، وإلا هذه الآية واضحة. وكذلك أي ومثل هذا الوضوح ومثل هذا البيان تجد في سائر آيات الله التي خاطب الناس بالعمل بها. أي آية أنت مخاطب بالعمل بها تأكد أنها بينة، لأن تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع. وعلى هذا فأي آية لم تبين لنا فإننا لم نؤمر بالانشغال بها. ما هي الحروف المقطعة؟ غير واضح، إذن لا تنشغل بها. ما لون كلب أصحاب الكهف؟ ما الشجرة التي كانت منها عصا موسى؟ ما هذه أشياء غير واضحة لأنك لست مسؤول عنها. الأشياء التي أمرت أن تتقيها ستجدها واضحة. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الأشياء التي أمرت باتقائها تجدها بينة. من يأتي بفائدة أخرى من هذه الآية؟ تدبر هذه الآية وأخرج لنا فائدة أخرى. أنا سأعطيك فائدة. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ما يريد الله منا أن نتقيه يجعله بينا. إذن ما لا يريد منا أن نتقيه قد لا يجعله بينا. من يأتي بفائدة أخرى؟ أحسنت، أنا أتيت بها من آخرها، ائت بها من أولها. معرفة بيان الله لآياته طريق لتقواه. ليش الله يبين للناس؟ لعلهم يتقون. إذن يعني كل ما أنا عرفت وفهمت آيات الله وتبينت لي سيكون هذا سبب لأن أتقيه. فالوقوف يا إخوة عند تفسير القرآن سبب عظيم من أسباب التقوى. ربي يقول هذا، فاحضروا دروس القرآن واهتموا ببيان القرآن. ما تكفل الله في شيء آخر كما تكفل لك إذا فهمت القرآن أن تتقيه. كم آية مثل هذه الآية؟ لقوم يعلمون، لعلهم يتقون، لعلهم يهتدون. ف فالله الله في فهم كلام الله، لا تكون في كلام الله من الزاهدين. تجد الإنسان ينشط لدرس ويضعف عن درس القرآن، وكأنه يقول غير مهم. وإنما تطلب العلم للتقوى، وإنما تجد سبب التقوى الرئيسي في هذا القرآن. إن هذا القرآن حبل، أو قال سبب، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، وإنكم لم تضلوا ما إن تمسكتم به. أخرجه الطبراني. إذن الله الله في تدارس القرآن، في تدبر القرآن، في حفظ وفهم كلام المفسرين حول ما يتعلق بالقرآن، حتى نصل لدرجة عظيمة اسمها لعلهم يتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا إياكم من المتقين، ويبلغنا رمضان وصيامه وقيامه. وبهذا نكون انتهينا من آيات الصيام في سورة البقرة. هذه 5 آيات تحتاجها حاجة كبيرة لكي تفسرها للناس وتشرحها للناس، خصوصا في شهر رمضان الكريم. فأسأل الله أن تكون قد بينت لك، حتى تستطيع أن تبين كلام الله لعباده وخلقه، فتكون ممن أخذ العلم بحقه. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.